بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زال في كتاب الصلاة أحكام المساجد باب رقم 88، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. يعني جواز تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، أو حكم تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. قال: حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال: حدثنا عاصم قال: حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو: شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وطبعا ذكر هذا الحديث رقمان، لأنه ذكر اثنان من الصحابة ابن عمر وابن عمرو بن العاص رضي الله يعني عنه. قال: حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال: حدثنا عاصم قال: حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو قال: شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. فهذا لم يقل أن هذا في المسجد. قال: وقال عاصم بن علي: حدثنا عاصم وقال عاصم ابن علي قال: حدثنا عاصم ابن محمد قال: سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه، فقومه لي، يعني أقامه وذكره له واقد عن أبيه قال: سمعت أبي وهو يقول: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس هكذا؟ حديث رقم 481. قال الإمام البخاري: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن أبي بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده، جده هو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. حديث رقم 482. يقول الإمام البخاري: حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن شميل قال: أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، يا ظهر أو العصر، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وهذا طبعا داخل المسجد، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، الذين يعني يصلون ويتسابقون إلى الأبواب، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما، يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجود أو أطول، يعني بعد أن سلم يعني سجد سجود سهو، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، فسجد السهو بعد أن صلى يعني بعد الصلاة وينسلم. طبعا فيش في تشهد يعني مرة ثانية. قول باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره أورد في حديث أبي موسى ودل على جواز التشبيك مطلقا، وحديث أبي هريرة ودل على جوازه في المسجد اللي هو الحديث الأخير. وإذا جاز في المسجد فهو في غيره أجوز. وقع في بعض الروايات قبل هذين الحديثين حديث آخر وليس هو في أكثر الروايات، ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم. وذكرنا المستخرجات النبي يأتي يعني عالم أو محدث يعني معاصر لصاحب الكتاب ويريد يأخذ متون الأحاديث ويريد لها أسانيد من عنده، فربما التقى بشيخ المصنف أو شيخ شيخه أو قرينه ولها فوائد، منها علو السند لأن لو رواه من جهة المصنف يكون أنزل، ومنها كثرة الروايات التي تقوى بها الحديث، ومنها أن الحديث قد تأتي فيه زيادات ينتفع بها. يقول ليس هو في أكثر روايات ولا استخرجه الإسماعيلي ولا أبو نعيم أصحاب مستخرجات على البخاري، بل ذكره أبو مسعود في الأطراف من رواية ابن رميح عن الفربري محمد بن شاكر جميعا عن البخاري. قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثنا واقد يعني أخاه عن أبيه عن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أو ابن عمرو قال شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. قال البخاري وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه، فقومه لي واقد عن أبي قال سمعت أبي هو يقول قال عبد الله قال رسول عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس. وطبعا يعني ده تكملة الحديث يعني أنه شبك بين أصابعه. وقد ساق الحميدي في الجمع بين الصحيحين نقلا عن أبي مسعود وزاد هو قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعهم، يعني دخل بعضهم في بعض. وحديث عاصم ابن علي الذي علقه البخاري وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث. إبراهيم الحربي من طبقة الإمام أحمد لأنه من طبقة يعني هو من شيوخ عبد الله بن من طبقة الإمام البخاري يعني من شيوخ عبد الله بن أحمد. وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث كان يشبه بالإمام أحمد. له كتاب غريب الحديث يعني الألفاظ الغريبة في الحديث. له قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واقد قال سمعت أبي يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره يعني الحديث. قال ابن بطال وجه إدخال هذه الترجمة في الفقه معارضة ما ورد في النهي عن التشبيك في المسجد، أن يعني البخاري بيرد على مذاهب موجودة وكلام لأهل الرأي أو أشياء منسوبة لبعض أهل العلم بهذه التراجم يعني، فوردت يعني جملة أحاديث وأن كانت يعني لا تنهض بنفسها فضلا عن أن تقاوم هذه الأحاديث يعني في البخاري عن النهي عن تشبيك الأصابع. وقالوا علامة على الكسل، ولكن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه في أكثر من مرة داخل المسجد وخارج المسجد. يقول وقد وردت فيه مراسيل مسندة يعني متصل السند من طرق غير ثابتة، وكأنه يشير بالمسند إلى حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. يقول أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان وفي إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه. فهذا مختلف يعني فيه. وروى ابن أبي شيبة من وجه آخر بلفظ إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة المدام في المسجد حتى يخرج منه. يقول في إسناده ضعيف ومجهول، يعني في علتان في ضعيف في مجهول. طبعا لو قلنا أن هذه الحديث تنهض لأن تكون يعني من قبيل الحسن لغيره فلو لجأنا للترجيح هنقول إن الإيه مثل صحيح هو الصحيح، ولكن العلماء يلجأون أولا إلى الجمع، يعني فإن تعذر الجمع فيلجأون إلى الترجيح. طبعا ترجح أحاديث الإيه البخاري على هذه الأحاديث. قال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض، إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث، هذا وجه للجمع، يعني إن الإنسان ما يشبكش بين أصابعه على وجه العبث، ولكن إذا أراد التمثيل كالبنيان مثلا، نفس السلام لما قال المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، ولما أخبر عن زمان آخر الزمان وكيف الناس يعني مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فصاروا هكذا شبك بين أصابعه، فهذا وجه، يعني أنه لا يفعل ذلك على وجه العبث، ولكن إذا رد التمثيل أو المقصود يعني شرعي فيجوز له. يقول: إنما والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل وتصوير المعنى في النفس بصورة الحس. قلت: هو في حديث أبي موسى وابن عمر كما قال، بخلاف حديث أبي هريرة، يعني هو أراد التمثيل في حديث يعني ابن عمر وأبي موسى الأشعري. أما الحديث الأخير النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى ركعتين ووقف وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ما أراد التمثيل بشيء ولكن فعل ذلك، طبعا مش هنقول على وجه العبث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعلى من ذلك، ولكن كأنه يقول ما أراد أن يمثل للناس يعني شيئا، فدل على الإباحة، وهذا في المسجد وقد ظن أن الصلاة انتهت، فهذا يرد على من قال أنه هو إذا أراد التمثيل فيفعل ذلك، وإن لم يرد التمثيل فلا يشبك بين أصابعه. يقول: وجمع الإسماعيلي بأن النهي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصدا لها، إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي، إن في الصلاة أو انتظار الصلاة. فلو ردنا بحديث أبي هريرة الأخير هنقول النبي صلى الله عليه وسلم سلم يعني من ركعتين وظن أن الصلاة انتهت وشبك بين أصابعه، هو لم يكن في صلاة ولم يكن منتظرا للصلاة، أنه ظن أن الصلاة انتهت. يقول: جمع الإسماعيلي بأن المنهي مقيد بما إذا كان في الصلاة أو قاصدا لها، إذ منتظر الصلاة في حكم المصلي، وأحاديث الباب الدل على الجواز خالية عن ذلك، أما الأولان فظاهران، وأما حديث أبي هريرة فلأن تشبيكه إنما وقع بعد انقضاء الصلاة في ظنه فهو في حكم منصرف من الصلاة، والرواية التي فيها نهي عن ذلك ما دام في المسجد ضعيفة كما قدمنا، فهي غير معرضة لحديث أبي هريرة كما قال ابن بطال. واختلف في حكمة النهي عن التشبيه، فقيل لكونه يعني من الشيطان كما تقدم في رواية ابن أبي شيبة، وقيل أن التشبيه يجلب النوم وهو من مظن الحدث، النوم مظن للحدث، الإنسان إذا نام يعني قد يحدث وهو لا يشعر يعني. وقيل لأن صورة التشبيه تشبه صورة الاختلاف كما نبه عليه حديث ابن عمر، فكره ذلك لمن هو في حكم الصلاة حتى لا يقع في المنهي عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للمصلين: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أن تشبيك الأصابع إشارة إلى الاختلاف، يعني كما ذكر يعني في الإيه يعني حديث أبي مسعود: قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه. وسيأتي الكلام عليه في موضعه، ويأتي الكلام على حديث ابن عمر في كتاب الفتن، وعلى حديث أبي موسى في كتاب الأدب، وعلى كتاب الأدب في الجزء العاشر، أن يعني هذا في الحث على الإيه يعني أداء حقوق المؤمن، إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني إذا وجده يعني فقيرا أعانه، أو مريضا سعى في علاجه، أو في شدة يعني وساء أو احتاج إلى قرض أخرضه. وعلى حديث أبي هريرة في سجود السهو اللي هو الحديث الأخير يعني في قصة ذي اليدين، فهو بيشرح الحديث في أليق المواضع به، فهو هنا يستدل على جواز تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ولكن شرح الأحاديث مطولا يعني كل حديث في موضعه. وسفيان هو الثوري، وأبو بردة هو ابن عبد الله، وقال كشمني عن بريد، وبريد هو أبو بردة اللي جده أبو بردة بن أبي موسى يعني. فبريد أو أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، وهو اسمه بريد. وقوله يشد بعضه في رواية المستملي شد بلفظ الماضي. قوله حدثنا إسحاق هو ابن منصور كما جزم به أبو نعيم. طبعا البخاري له شيوخ كثيرون يعني يسمون إسحاق، ولكن بالتتبع روايات يقفون على يعني هذا الراوي قد يصرح أحد باسمه، لأنه هو هنا يعني مهمل يعني غير المبين. قالوا إحدى صلاتي العشي كذا الأكثر مستمرين الحمولي العشاء بالمد هو وهم، فقد صح أنها الظهر أو العصر. فبعض الناس يعني ظن العشي يعني العشاء، ولكن الصحيح أنها الظهر أو العصر كما سيأتي. وابتداء العشي من أول الزوال يعني الغدوة أو أول النهار من الصبح يعني حتى تنصف الشمس للسماء أو تكون في كبد السماء، ثم يبدأ تتحرك إلى الزوال يعني إلى الغروب. فظهر العصر أيضا من صلاة العشي إحدى صلاتي العشي. قال وضع يده اليمنى على ظهر كفيه اليسرى عند الكشميني، خده الأيمن بدل يده اليمنى هو أشبه لئلا يلزم التكرار. قوله فربما سألوه ثم سلم، أي ربما سألوا النسرين هل في الحديث ثم سلم فيقول نبئت يعني إلى آخره، وهذا يدل على أنه لم يسمع ذلك من عمران. وقد بين أشعث في روايته عن ابن سيرين وسط بينه وبين عمران فقال قال ابن سيرين حدثني خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين. طبعا ده إسناد نازل جدا، يعني ابن سيرين من كبار التابعين، فيروي عن خالد الحذاء والحذاء يروي عن أبي قلابة عن عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين، يعني بينه وبين الصحابي يعني ثلاثة أنفس مع أنه من كبار التابعين. يقول أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأخذنا عليا في جزء الذهلي بإسناد أعلى من هذا. فظهر أن ابن سيرين أبهم ثلاثة، والرواية عن خالد من رواية الأكابر عن أصاغر، يعني هو أكبر وأجل لمن خالد الحذاء وهو أيضا من التابعين. فلما الكبير يروي عن صغير يعني زي مثلا أما الزهري يروي عن مالك، يعني كان في حديث الاعتصام أو أثر الاعتصام بالسنة نجا لأن السنة كما قال مالك مثل سفينة نوح مرة كبيرة نجا ومن تخلف عنها هلك. فالأصل أن مالك يروي عن الزهري وأثبت من روى عن الزهري، ولكن لما يجي الزهري يقول كما قال مالك يروي عن مالك، فمن رواية الأكابر عن الأصغر، لأن الزهري من صغار التابعين ومالك من كبار أتباع التابعين. فنكتفي بهذا القدر. أقول قبلي هذا وأسأل الله لي ولكم، يعني الراجح في الراجح انه فيش في حرج الحديث، يعني ما تقاومش هذه الاحاديث الصحيحه او ينهى عنه في الصلاه او في حكم المصلي يعني منتظر الصلاه او في يعني في نفس الصلاه لا يشبك بين اصابعين.